يقول قول علي الحرام هل يعد إلى أن سبق لكم في أول باب الطلاق يقول أو علي الحرام أو أنت علي الحرام أن هذا ظهار عند المصنف، ويأتي أيضا في باب الظهار، لأن القول المصنف أي شيء حرام علي يدخل فيه ظهر أمه فيجعله دائما مصنف ظهار. وسبق لكم رأي شيخ الإسلام وغيره إلى أن هذا حكم وحكم اليمين. يقول ليس الإله في تحريم الزوج على نفسه ما أحل له، فلماذا لا يكون حكم الظهار؟ لا، الإله مؤقت لكن الظهار دائم. يعني هل يحرم، هل حرمة الرجع الأم مؤقتة ولا دائمة؟ دائمة، يعني دائما حرام زوج الرجل أمه، أما الإله لا، زمن محدد.